السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، مع تفسير سورة البقرة، وما زلنا مع هذه الآية الجليلة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصلنا لهذه الجزئية من الآية الكريمة: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال أهل العلم في إباحة الله تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في إباحته سبحانه الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور في غير ما حديث. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك روى الإمام أحمد، والحديث حسن لغيره، قال صلى الله عليه وسلم: السحور أكلة بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر. وورد الترغيب في السحور في أحاديث كثيرة: حتى ولو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. ووردت في أحاديث كثيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك، فكما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. ولكن هذا حديث قال عنه الحافظ ابن كثير وغير من أهل العلم، تفرد به عاصم بن أبي النجود وحمله، قال النسائي كذلك أنه تفرد به عاصم بن أبي النجود وحمله على أن المراد قرب النهار، كما قال تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، أي قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله النسائي هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر، روى مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم محمد بن علي بن الحسين وأبي مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبي وائل وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وغيرهم كثير، عروة بن الزبير وأبو الشعثاء وإليه ذهب الأعمش ومعمر ابن راشد. وحكم ابن جرير الطبري رحمة الله عليه عن بعض أهل العلم أو عن بعض التابعين أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. وهذا القول، قال الحافظ ابن كثير عنه: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفة نص القرآن في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لهذا لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره من أهل السنن قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكنه المعترض الأحمر. وفي لفظ في السنن: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. وفي صحيح مسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، فإن بلال يؤذن أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا. وذكرنا الحديث: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان لا يحرم شيئا، وأما المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. وهذه المسألة أيضا في قول الله تعالى: وكل واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذه تأتي أيضا فيها مسألة الجنب إذا أدركه الفجر، إذا أدركه الفجر وهو جنب. ومن جعل سبحانه الفجر غاية لإباحة الجماع، كما قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما روى البخاري ومسلم من حديث من عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنهما أيضا، رضي الله عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما تعالى، أنهما قالتا: كان رسول الله يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة الصحيحين: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم، أو قال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن كثير: حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنن النسائي عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا، ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري، ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة أم سلمة، أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة. يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه، وأما النفل فلا يضره. رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي، وهو رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة وأم سلمة، ولكن لا تاريخ معه. الإمام أبو محمد بن حزم ادعى أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة، وهو بعيد أيضا وأبعد، إذ لا تاريخ، بل الظاهر من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له، بمعنى لا صوم كامل. لحديث عائشة وأم سلمة الدلين على الجواز، وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها. ثم قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير بن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد أيضا من حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحديث السنن كذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وكان رسول الله يفطر على تمرات أو حسوات من ماء، فيستحب للصائم إذا أفطر أن يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء، مما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. حديث صحيح العلامة الألباني في صحيح أبي داود. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث إن كان فيه شيء من الضعف، كان إذا أفطر قال: لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث رواه داود. وقال عنه القرطبي رحمة الله عليه: إسناده حسن. وروى ابن ماجه والحديث صحيح العلامة الألباني الحديث عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله عند سعد بن معاذ فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وأيضا في سنن ابن ماجه والحديث في مسند الإمام أحمد وكذلك في سنن الترمذي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان مثل أجل، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا فضل الله. وكذلك حديث ابن عمر كان إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، يعني دعوة عند الإفطار، فدعاء الصائم عند فطر مجاب. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه. ثم أتم الصيام إلى الليل. أيها الأحبة الكرام، هذا يقتضي الإفطار عند غروب الشمس كما ذكرنا حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. وهنا مسألة الوصال في الصيام، فروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتم الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وأيضا روى الحافظ بن عساكر رحمة الله عليه عن عبد الملك بن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة، فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، وذلك بأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا صيام بعد الليل، وأمرني بالوتر قبل الفجر. قال وهذا من حفظ كثير يقول: وهذا إسناد لا بأس به. وجاءت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن الوصال في غير ما حديث، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لا تواصلوا، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعان، والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، أن بعض العلم قالوا أنه حسيا يطعمه الله ويسقيه، فإذا طعم وسقي وسقي لم يكن صائما وإلا فلا يكون مواصلا أيضا مع الحس. ولكن كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، يعني أقصى مدة يسمح فيها بالوصال إلى السحر من الفجر إلى سحر اليوم الثاني، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. والحديث الصحيحين. وأيضا ذكر الحافظ الإمام الجزري رحمة الله عليه عن أم ولد حاطب بنت أبي بلتعة أنها مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وتسحر فدعاها إلى الطعام فقالت إني صائمة فقال وكيف تصومين، فذكرت له صيامها فقال لها أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الزبير وغير من السلف أنهم كانوا يوصلون الأيام المتعددة، أيام متعددة، كان ابن الزبير يواصل أياما متعددة، وحملوا منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، وهذا أحسن ما حمل عليه، يعني أحسن ما حمل ما ثبت عن السلف من أمثال عبد الله بن الزبير وعامر ابنه وغيرهم من السلف الذين كانوا يواصلون أياما مع علمهم بنهي الرسول عنه أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم ليس عبادة. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه نهي إرشاد أي من باب الشفقة كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم، فكان ابن الزبير وعبد الله وعامر بن عبد الله بن الزبير ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون يفطرون على السمن والصبر حتى لا تتخرق الأمعاء بالطعام. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم 7 أقواهم وأجلدهم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. أجمع العلماء يا إخواني على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وإنما هو قربة من القرب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله وأصحابه وأزواجه، يعني اعتكف رسول الله كما في الصحيح اعتكف رسول الله واعتكف أزواجه من بعده وأصحابه كذلك اعتكفوا، ويلزمه إن ألزم نفسه به، ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عن الوفاء بحقوقه. واختلف أهل العلم في المراد بالمساجد، فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وهو ما بناه نبي كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد إلياء، وهذا مروى عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب، فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها، يعني لا اعتكاف إلا في المساجد 3. وقال آخرون لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، وهذا لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة لأن الإشارة في الآية عندهم في إلى ذلك الجنس من المساجد. روي هذا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم من السلف. وجمهور العلماء الاعتكاف في كل مسجد جائز، الاعتكاف في كل مسجد جائز. وقول الله تعالى ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. قال الضحاك كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء، فقال الله ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد من السلف رحمة الله عليهم. وابن عباس قال هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا ونهارا حتى يقضي اعتكافه. وقال ابن أبي حاتم روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة، وذكر عددا من السلف قالوا لا يقربها وهو معتكف. قال الحافظ الكثير وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده. ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود مريضا ولكن يسأل عنه وهو مار في طريقه، ومار في طريقه. وأيضا لذلك عندما تنظر في الآية أن الله ذكر الاعتكاف في ختام الآية، كان الفقهاء كذلك يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله تعالى نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والحديث الصحيحين، وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ففي المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. فلما قضى، فلما كان ببعض الطريق لقي رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، وفي رواية تواريا أي حياء من النبي عليه الصلاة والسلام لكون أهله معه، فقال لهما نبينا صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، أي لا تسرع واعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. قال الشافعي رحمه الله أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلها لئلا يقع في محذور، وهما كان أتقى لله أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك، فأما معاطات الشيء ونحوه فلا بأس به، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة ولقد كان المريض يكون في البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنك يا أم المؤمنين عائشة. واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه، فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث حديث المسلم عن أم عائشة كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وقال مالك والشافعي أبو حنيفة إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي إذا قال لله علي اعتكاف يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس خلاف قوله في الشهر. يعني قال لو اعتكف شهرا يدخل قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. وهنا مسألة ألا وهي مسألة الحجامة للصائم. الحجامة معناها الشق أو جرح عضو من الإنسان أو جرح عضو من الجسد كالظهر ومص الدم منه بالفم أو بآلة كالكأس على سبيل التداوي. والتداوي بالحجامة مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان شيء من إذا كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي. والحديث الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة. والحديث صحيح البخاري. وقد اختلف أهل العلم في حكم الحجامة هل تفطر الصائم أم لا. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي لأنها لا تفطر لأنه ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. قال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وعن أم علقمة قالت كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر الصائم لما في المسند والترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. ورأي الجمهور لعله هو الأرجح. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في تعليق على حديث أحجم على حديث احتجم وهو محرم واحتجم وصائم قال قال ابن عبد البر وغيره فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع وسبق إلى ذلك الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. وأيضا في قول الله تعالى ثم يتم الصيام إلى الليل هنا مسألة ألا وهي من أكل أو شرب وهو يظن غروب الشمس أو بقاء الليل ثم تبين خلاف ذلك هل يلزمه القضاء أو لا. جمهور العلماء قالوا لزوم القضاء في هذه الحال يعني من أكل ظن أن الشمس غربت ثم طلعت فالجمهور العلماء يجبون القضاء. وقول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام تيمية عفوا الجمهور قالوا بلزوم القضاء عليه. وأما قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام تيمية أن القضاء لا يلزم لقول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقال ابن القيم في حاشيته على سنة أبي داود قال واختلف الناس هل يجب القضاء في هذه الصورة فقال الأكثرون يجب. وذهب إسحاق من الهوي وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم وحكمهم حكم من أكل ناسيا. والقضاء أولى. وروي عن عمر رضي الله عنه روايتان رواية بالأمر خطب يسير يعني اجتهدنا والأمر خطب يسير عن القضاء وروي عنه رواية أخرى بعدم القضاء وإذا قضى الإنسان كان أولى. ثم يقول الله تبارك وتعالى تلك حدود الله أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا وذكر غاياته ورخصه وعزائمه حدود الله التي شرعها وبينها بنفسه فلا تقربوها أي لا تتجاوزوها وتعتدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان تلك حدود الله أي المباشرة في الاعتكاف. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني هذه الحدود الأربعة ويقرأ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتم الصيام إلى الليل. وكذلك الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس أي كما بين الله الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله، كذلك بين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بينها للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون الله، كما قال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اللهم لك الحمد كله، فنسألك الإعانة والمدد، ونسألك أن تجيرنا من غضبك وسخطك ونارك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.